وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب ضمن مرجحات النهي عزيزة الآخر بجده يذكر ثلاثة، الأول انتهينا منه، الثاني الآن راح نذكره، الثاني اليوم راح نذكره عليكم السلام ورحمة الله، وهو أن يقال بأن دفع المفسد أولى من جلب مصلحة. هل ترى قاعدة عقلائية ولا؟ إذا فرد واحد يروح بالمتى إلى المكان الفلاني يحصل مصلحة، أكل مثلا، هي مثلا في العام فهالمصلحة جلب المنفعة، لكن ياه الذي يريح هناك يأذيه من أذية موجودة يضربوه ضربا يضربها ما تدرك الأقل أهل شي سوين يقولون أبوه ادفع المفسدة أحسن من يومين جنبين المصلحة حقائب أقل في هذه المقل يدير الأمر أن نقدم النهي. إذا قدمنا النهي وانتصلنا السلام فقد دفعنا المفسد. إذا قدمت النهي عن معنى سري ما رح أخسر، يعني النهي ثابت فما رح أخسر، فدفعت المفسد. لكنه إذا قدمنا الأمر اجلبت المصلحة فأقدم النهي يعني لا تفصل، وإذا قدمت أجلس لا تفصل ثابت وحرام، فبالتالي فعلت ما راح نفصل، فدفعنا المفسد. لأن قدم صلي حتى نصلي، نقدم أنا صلي حتى نصلي وراح نحصل المصلحة. الأولى ياهي دفع المفسد، فإذا دفع المفسد أولى يعني راح نقدم له النهي ونقول الغصب حرام حتى الناس وإحنا نترك الغصب وندفع المفسد. هذا المرجح الثاني. المرجع القوم رحمة الله عليه قال فكلما دار الأمر بين الواجب والحرام فيكون الأمر دائر بين مصلحة مفسدة، دائما هيكي مو دائما هيكي، ليش؟ يعني يمكن الواجب صار واجب من ناحية، من ناحية أكو مصلحتي، من ناحية أكو مصلحتي فعله، لعله صار واجب ليس يعني أكو مبتدئين في تركه، فالأمر دائما يدير من راح يدور، لما يدور بين الواجب والحرام، الأمر دائما يدير من راح يدور، بين ماذا؟ مفسدتان لا بين المصلحة والمفسدة. إذا سللت اشتغل خلينا نرجع لسلل، سللت كلما دار الأمر بين الواجب والحرام يلزم دوران الأمر دون مصلحة المفسدة حتى تقول دفع المفسدة أولى، بل يمكن أن الواجب يشئ من مفسدة في تركه فكيف يصير الأمر دائرا دون من بين المفسدتين لا بين مصلحة المفسدة. عليكم السلام ورحمة الله. الآخر شي جاوبه، الآخر شي جاوبه، يقول له هذا ليس بصحيح. قالوا ان في الجنب من يطير يوجد. ليش؟ لمصلحة في فعله لا لمصلحة. في تركه والواجب يصير واجبا والحرام يصير حراما كثير بعد واضحة لمصلحة في فعله لا لمصلحة في تركه. أنا أجيله ترك قرينة ضعيفة. أنا أجيله ما قال هي أجل لو كان الواجب ما في إمام من شنو مفسدة تركه كما يقول الأمي لكان المناسب الشارع شوفه لا يقول يجب الفعل مناسب شوفه يحرم الترك مفسدة الترك طب مناسب شوفه يحرم الترك لا عنه يقول يجب الفعل مناسب لا يقول صلي مناسب شوفه لا تترك الصلاة ويحرم تركه الصلاة هتشوف المناسب مناسب هتشوف ولا مناسب هتشوف يعني تطلب لها المناسبات لفظية وكذا إلى آخره ولا أي حال وشكرا تنظر ضعيفة لا بأس بهم فالخلاصة إذا مشيت الكل بني في رد بني في رد هذا الوجه الثاني ليس بثاني سألت أحشو قدت ربي لا يقول بلي أربعة مهم واحد أربعة بل أطبق هذا بعدين أجي أقول يا مولها من جلة ربي أن نتفق له أن دفع المفسدة أولى من جلد المنفعة ولازم هذا تنجلس أنا نقول نقدم لا تفسد يعني نقدم المهم على الأمن إذا قدمنا تقدير المفسد نفع المفسد هذا إلا من أن يقدم الأمر ونفذ المصلحة نقطة وقد أورد عليه في القوانين ونفذ القوانين بأنه مطلق ممنوع شنو بأنه مطلق ممنوع يعني ليس كلما ظهر الإنسان في حرام يكون الأمر ظاهر دون مصلح له مثلا يجب مخير شنو اتقى شنو بعد في كفارة شهر رمضان اتعاني مع الرسول فاذا اريد اترك الصلاة شكب ما سببي لا اتريك اترك الصلاة ريح للعب اريح اجل في الابحان اريح للعب شكب دي فترك الواجب العباد المنسجة مو ترك الواجب المخير ترك الواجب المعين لذلك قال اذا تعين لان المنسجة انما مجرد ترك الواجب المعين ماذا المخير ترك على اي حال فمجرون يجب إذا تعين سيتم حدوثه الناس منهن على الآن فيما تبدو منهن فبالآن سنجرد هاي الأشياء ولا يخطى ما فيه ما في هذا الكلام ما في كلام القمي رد القمي ليش نقول له فإن الواجب ولو كان واجب معين ليس إلا لأجل ماذا أن في فعل مصلحة مو لأجل ترتدي ما تعيش تبي ما تبي من مثل ما لا يقال ما أنت في الصلاة تقول لا يقال أقيم الصلاة كتب عليكم الصيام ماذا يقال مناسب ماذا يقال كتب عليكم الصيام حرم ترك الصلاة ما مناسب يقال ترك الصيام ولا صلاة فإن الواجب لا كان معينا ليس إلا لأن في فعله من الصيام مكان يلزم استيفاءها يعني تحصيله استفائها يعني تحصيله من دون أن يكون في تركه مفسدة في تركه ما تمفسد وهكذا هذا الواجب يجب الحرام هكذا أي احتاج لا في الواجب بس الآخر إذا تمهم بعد يقول حرام كذلك كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسد في فعله بلا مصلحة في تركه فإذا مناقشت الفن لهذا الدليل صارت باطلة وانت ناقش يقول انا ناقش اناقش باربع مناقشات الاولى نقول ليس دائما دفع المفسد اولى من جلب مصلحة كيف يعني هاي القاعدة ما تفهمني دفع المفسد اولى انا تيسر المثال ليفرض انه انا اروح الى المكان الفلاني استفيد الفوائد كبيرة وعظيمة جدا انا بقول عندي مثلا فوائد معنوية وكذا الى اخره لكن بالطريق والجانب ترد واحد قتل اضطرب الناس مش فيه ايش يلي نفرض حد مختصر مفيد تكي جزئي جزئي جزئي اقول ما هذا يعني الجزء اقول اذا سب مستتر مصيب هذا مين مستده مستده هذا هم اتري واحد يضربني بس طرف ضربة موت من الاثنين طرف ضربة كذا انه طرف الانجل دي ضربات طب ما يصير انه طرف الانجل ضربات يوم الشقر يوم الغير ذلك فاذا مستده في تحصيل ماذا مصلحة طيب ماشي من اقلا شو يقولون هم يقولون دفع المفسدة ايضا بطريح ما تفقد العلم يعني هذا الطفل يلاجيه بالشارع في الزقاق اي يصدق ذات السد المفتكر المفيد لا لا لا في حياتنا اعتيادية ترى ما يصد شيء في حياتنا الاعتيادية من هذا الشيء موجود بعض مرات انسان يقدم على عمل في اقدام اعطي مفتدة اعطي مفتحة من اخر ملا تجرب نفسك شو تسوي؟ مين قايس بين المصلحة والمفسدة؟ إذا المصلحة أكبر والمفسدة أضعف تقدير ما تقدير على أنه ما تقدير على أنه دفع المفسدة ماذا؟ أولى من جلب المفسدة هذا حكي يا عبد الله نقول هذا والشيخ الآخر بعد ذلك يقول ويعرف ذلك دون بالصلاة وما يكفي كله الصلاة فالصلاة من أهم واجبات مثيلة ويدار الأمور بين الصلاة وبين ترد شيء ماذا حرام مختصر جدا فحين أول ماذا نترك الصلاة يعني من باب ما دفع المفسدة أولى كلا فالمقصود بعض الواجبات أهم وبعض المحرمات ماذا ضعيفة فإحنا يكون نشوف الواجب هل واجب طويل مثل السلام والمحرم محرم ضعيف فإذا كان الواجب بهم والمحرم ضعيف إذن شو نسوي المناسب نقدم الصلاة الواجب ونقدم الحرام من جلد فعل مستدع هؤلاء فالثلاثة المناقشة الأولى ليس أما دفع المستدع دائما أولى من جلد المصلحة بل لا بد من إجراء عملية ماذا مقايسة فإن لاحظنا الواجب مصلحة أهل يكون مقدمه لذلك ولكن يرد عليه أولا وثانيا وثالثا ورابعا هذا أولا أن الأولوية مطلقا على سبيل الإطلاق هذه الأولوية ممنوعة على سبيل الإطلاق ممنوعة سجلين يسلم لكن يطلق على ذي الأساسة من الذي يسلمها بل إذا كان المتكلم يسلم أي المكتب أقوى يسلم أما إن سلم الكياه مطلقا على إطلاق نقول أن يهدف المكتب أولى من كانت المصلحة ماذا أدعى أقوى لا لا من سلمك الأولوية فالأولوية على نحو الإطلاق ليس لها سجلين يسلمها بل ربما يكون عكس أولى عكس عمشل يعني جلب المصلحة يكون أولى. شوكت كما يشهد الدليل كما يشهد مقاية السائل بعض المحرمات مع ترك بعض واجبات لإدارة الأمر بين أن أفعل بعض المحرمات يعني صغيرة جدا لا أرض المسجد أحسنتم أحسنتم مرة لا تتشمسة أنظروا غريقين في الواحد هذا مهم مؤمنين صالحين ورعان لكن اجتياز أرض مقصودة شوية مبدع الشبر أقول في مثل هذه الحارة عم شنو موجود المصلحة أولى ويأبدا أولى بنا كما يشهد به مقاية تفعل بعض المعترك بعض الواجبات بس ليس فذا كان يواجب مثل الصلاة وما يثبت للصلاة مثل إنقاذ الغريقين هذا من الواجبات المهمة فإذا كان من الواجبات المهمة جلبه وجلب الاسلعة الأولى وضح المسجد الأولى ولا يسلم هذا الجواب الثاني تبعيها كل الدين يقول ولو سلمنا دفع المفسد أولى لكن دفع المفسد أولى من جلب المصلحة يجبون إذا كان عندي شيئان شيئان شيئان عندي حرام وعندي ماذا واجب مثلنا عندي واجب وعندي حرام مثل انقاذ الغريق واجب اجتياز الارض المقصودة حرام هذا من شيء غسلان حرام انقاذ واجب ان لا يمكن ان واحد شيء دفع المفسدة قد يحدد اولى من جلب المصلحة وأين هذا من مقامنا مقامنا شنو هو مقامنا لا يوجد شيئا بل يوجد ماذا شيء واحد في مورد الاجتماع مع الشيء واحد لكن يدور الأمر بين أن نحرم وبين أن نحلل يدور الأمر بين أن نحلل وبين أن ماذا شيء واحد مجاعة ما بعد مقدور ما يقدر ترك فقيه من الفقهاء اللي قاعدين شي يقول يقول تعالوا خل حرمه أحسن نقدم النهي بحرمه نقول له ليش مولاني يقول ما دفع المفسد أولى من جلب المصلح نقول هذا حشو هذا منك باطل هذا الكلام ليش باطل لأنه هذا الله عز وجل يكون محرمه الله يكون يشوف مصلحته يشوف مفسدته الله يقايس يشوف اذا مفسد اقوى يحرمه مصلحة اقوى يحلله انت بعد ما لك شغل تقول خل حرمه دفع المفسد الا من ما لا ربط هذا انتهى الاحتفال تدري انت اللي بتحكي له اذا كان يوجد عندنا شيئا اثنين واحد حرام جزما ما نريد نحرمه هو حرام غصب الواحد حلال واجب جزماً مريض موجبة احنا لو دار الامر بينهما دليل مناسب نقول الرجع ياهو الرجع ياهو نقدم الحرام لان دفع المسجد اولى احنا دفع المسجد اولى نقدر نصدقه اذا كان يوجد عندنا شيء حرام جزماً واجب جزماً نقدر نقدم ذاك من دار دفع المسجد اولى اما اذا كان عندنا كما في مقامنا شيء واحد يدور الامر بين ان نحلل او نحرم ما في مارد ما في مارد يسمع شيء واحد احنا بعد ما يجب ان نقول نحرم بس علم السبع اولى احنا شو احنا الله عز وجل يكون يقايس بين المصالح والمفاسد اذا شاف المصلحة اقوى يوجبه اذا شاف المفسد اقوى يحرمه فإذا هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها في مقامنا هذه القاعدة يمكن تطبيقها في موري الذي يكون هناك حلال جزما وشيء آخر حرام جزما لا في الشيء الواحد الذي يدور الأمر بين أن الحل أو الحرب التفاتة جميلة تراحل بل بالعلم معكم لذلك يقول ولا يسلمه يعني دفع المفسد أو لا فهو دفع المفسد أو لا من جلب المصلحة فهو أجنبي عن المقام ليش أجنبي؟ هذا دفع المفسد أجنبي يقول فإنه انما في فانه فيما اذا دار الامر بين الواجب والحرام فانه لا فانه دفع القاعدة يعني دفع المصدر عيلة فيما اذا دار الامر بين وبين من بين شيء واجب هالشيء من عدي شيء من عدي انا طبعا حتى العبارة في الاكوار وشيء حرام شيء ثاني حرام فشيء الف لك عدني هو مختصر بالالفاظ تحت بالالفاظ هو يصير اثنان واجب لا اذا كان شيء واحد كما في مقام العفو إذن ولو سلم مفاوي أجنبيين عن المقام فإنه يعني فإنه ماذا صحيح فإنه إلا رجع فإنه يعني فإن المقام مقام من فيما إذا دار الأمر بين وبين من دار أمر الشيء الواحد يعني بين أن يكون واجب بين أن يكون حرام مقامنا هذا والقاعدة شو هاي تكمل عليك بعد هو الآن كنت موضحها ابن هامش هو موضحها والقاعدة إنما هي هي تجري فيما إذا كان الشيئان أحدهما حرام جزما والآخر حلال جزما واجب جزما ولو سلم هذا الجواب الثالث يقول سلمنا دفع المفسدة يجري حتى وين حتى وين في مقامنا الذي فيه شيء واحد ليس لنا لكن القاعدة شو تقول تقول دفع المفسدة شنو دفع المفسدة شبيه اولى ما قالت قطعا اولى هاي العيلوية شو يسموها عيلوية شنو قطعية ظنية ظنية يعني من المظلوم تقديم دفع المفسدة اولى هاي ما يصير هذا مظلوم قدم يعجب الذي هو حجة يلا القاعد احنا خلنا نقطع بهذا الشيء اقسم هناك اولى نقول مو قطعا خلاص اكرر لو سلمني عن هذه القاعدة دفع المفسد اولى من جل المفسد تجري حتى في مقامنا لكن لا نستفيد من ليش لان لا تقول دفع المفسد اولى ما تقول جزما مو قطعا والذي حجه هو ياهو قطع نقطع بان دفع المفسد لازم بالصحيح اما مثلا اولى اولى يضمني اولى خم الفد اظن ليس بحجة منطبق العبارة ولو سلم شنو ولو سلم يعني ان هذه القاعدة تجري حتى في مقامنا الذي يوجد فيه شيء واحد فانما تجدي هاي القاعدة شكت تجدي طلعت منها مش انا فيما لو حصل القطع يعني بالأولوية ما لو حصل الظن لو ما أقسم هناك ظن لا قطع والظن ليس العج ولو سلم هذا الجواب الرابع وهو الأخير يقول ولو سلمنا أنه لا هاي الأولوية الأولوية شنو قطعية أسترون أيضا يقول بحجة لكن أول يمكن تطبيقه فيما لو دار الأمر بيننا وبيننا شيء قلنا بين الحرمة وبيننا الوجوب أما إذا كان عندنا أصل ينفي أحد الاحتمالين عندنا أصل يقول حرمة ماكو او يقول يجب باقي واحد من ذلك هل يصير هنا دوران امر بين احتمالين بعد ها لا بعد احد الاحتمال الموجود الثاني ما موجود فاذا احد الاحتمال الموجود الثاني ما موجود نقدر نطبق قاعدة دفع المفسدة اولى لا فقاعدة دفع المفسدة اولى من جلس ولم يكن تطبيقها فيما اذا كان احتمال الوجود والحرمة موجود من دون ان يوجد اصل في احد الاحتمالين هنا نبدأ تجري القاعدة اما اذا اكو اصل ينفي احد الاحتمالين ما بعد ما تجي القاعدة ليش ما تجي؟ لأن ما يجي الأمر بعد بيننا بيننا ما تخدع ما سحر ما وجود يحرم ما كنت قط غير وجود ووجود بالآخر. الآن أنا راح أضرب لك ترى مثال علما للمورد الذي ما يمكن إجراء الأصل لنفي أحد الاحتمالات. أي بعد يوم أضرب لك مثال للذي يمكن الذي ما يمكن مثاله شنو؟ إذا دار الأمر بين كون الشيء واجب تعييني وبين كون حرام تعييني فلا يمكن إجراء الأصل لما في واحد. ليش؟ فإن إصالة عدم وجوده معارضة ديما لإصالة من؟ حرمته. فإننا نطبق قاعدة دفع المفسدة أولى من جلد المصلحة. وش نقول إذا طبقناها؟ نقول حرام يا واجب. نقول حرام يا واجب. حرام الناس نقول حتى اللي تركه فهنا لا بس إذا داري عمزة الوجود حرمة تعيينيين. وأما في مثل مقامنا تعال الذي الوجود تعييني وتخييري الوجود هو مقامنا. أقول شنو فلا لا أنسى مثال مقامنا أن نسيته صلي لا تخصم ها هذا زين صلي وجود شنو تعييني وتخييري تخيير تصلي ابنها مكان الوجود يد الم تخيير ما معنى لك مكان واجه تخيير. وأما لا تخصم واجه شنو تعييني لا تقصد في اي وقت وفي اي مكان وفي الحاصل تخيير ما تبي ابدا. فاذا كان كذلك فنجري حينما نشك انه فيما يردنا اكو حرمة وما اكو حرمة نجري اصالة البراءة عنا عن الحرمة التعيينية ولا يعرض ذلك دينا بإصالة البراءة عمن عن الوجود التخييري. ليش؟ لأنه إن شاء الله نقرأ فيما بعد أن أصل البراءة ممكن إجراءه يجينا بعدين إن شاء الله نحن نبين لنفي الوجود التخييري. أصل البراءة يدري نفي الوجود التعييني أما لما في الوجود التخير ما يجري. بس خطر النقطة أبينها هنا مختصران بعد تستفيد من عدد فشي مختصة. ليش ما يجري أصل البراءة؟ لأن أصل البراءة جعله الشارع من باب المنة المنة والتوسع والتفضل على العباد. فإذا فرض أن الواجب الذي نشك فيه واجب تعييني مثل ما الواجب تعييني أشك على أنه أشك واجب صوم واجب علي ما واجب علي صلاة واجب علي ما واجب علي واجب تعييني هذا أو مثلا أو ساعة مثل ذلك فهنا لا بأس بإجراء البراءة. ليش؟ لأن إذا أجريت البراءة عن الصوم توسع راح يصير عليه وما راح يصير توسع يصير بلي. ليش توسع؟ لأن أقدر الظهر آكل والصبح آكل توسع بعد السريع. فإجراء البراءة عن الوجوب التعييني لا بأس يلزم التوسع. أما إذا ردنا نذر البراءة عن الوجوب التخييري مثل من وجوب التخيير انا افطرت في شهر رمضان عمدا علي كفارة بس ما ادري الكفارة الا العتق. عتق وجب من واجب لكن ما ادري الصوم يكفي او ما يكفي يقدر واحد يصوم ولا فنشك في وجود الصوم لكن شلون شك؟ شك في وجود التخيير. هنا ما يمكن اجراء البراءة. ليش؟ لان اذا اجريت البراءة النتيجة شو تصير؟ النتيجة شو تصير؟ أما الصوم مواجب إذا مواجب النتيجة شو تصير؟ توسع ولا تضييق راح يصير؟ تضييق. ليش تضييق؟ لأن يتعين علي بعد ماذا؟ أن أعتق، وفي ذلك تضييق اليمن على المكلف. فلذلك أصل البراءة ما تجرى عن الوجوب التخييري. هاي فرصائد أحفظها، فرصائد أحفظها لا بأس بيها. أصل البراءة يجري لنفي الوجوب التعييني. إجراء لنفي الوجوب التعييني يلزم التفضل فيه والتكرم والتمنن على العباد. أما إجراء أصل البراءة لنفي الوجوب التخييري لا، لا يمكن. ليش؟ لأنه لا يلزم تفضل، بالعكس التفضل تضييق يلزم. أي ترى القاعدة أجنبية أحفظها. على أي حال أرجع إلى أقول بالموضوع، أرجع إلى أقول بالموضوع بالله. الجواب الرابع شنو صار على فهرسة حتى أطبق العبارة؟ الجواب الرابع صار أنه لو سلمنا قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، قاعدة قطعية نقطع بذلك، لأن دفع المفسدة أولى على سبيل القطع. مع ذلك لا يمكن تطبيق القاعدة في موردنا. ليش؟ لأن هذه القاعدة إنما يمكن تطبيقها شو وقت إذا عدنا احتمالين، احتمال الوجوب احتمال الفرض. أما إذا امتنع أحد الاحتمالين بالأصل بقي احتمال واحد، بعد ما نقدر نطبق هاي القاعدة. ما يمكن تطبيق الأصل لنفي أحد الاحتمالين. قلت مثاله شنو مثاله؟ مثاله لو دار الأمر بين كون الشيء واجب تعييني أو حرام تعييني، أصل ما أقدر أشوف لنفي واحد. ليش؟ لأنه عارض إصالة عدم وجوب التعييني معارض إصالة عدم وجوب التخيير، إصالة عدم حرمة التعييني معارض بإصالة عدم وجوب التعييني. وأما في مقام يمكن إجراء الأصل لنفي حرمة التعييني، لأن في موردنا الأمر يدور لا الصلاة واجبة لكن وجوب تخييري بين هذا المكان او بين مكان، لو اهنانا بالغصر يو بيا مكان اصليها تخيير لو مكانها فوجوبها تخيير. واما الغصر تخيير فما كده كل الاماكن حرام الغصر. فاقدر اجري افالة البراءة عنا عن الحرمة التعييني، ولا يعارض بالبراءة عنا عن الوجوب التخيير، لان وجوب التخيير قلنا اصل ما يجري فيه. ليش؟ يعني إذا جريت إصالة البراءة عن وجوب الصلاة في المخصوص النتيجة راح تضيق وتوسع، تضيق يعني يتعين عليك تصلي وين؟ برا المخصوص، هذا تضيق مو توسع، فما يجرى أصل البراءة. أصل البراءة وضع للرفع عن أمتي، رفع شوف شلون تعبير رفع، رفع عن أمتي تسعة أشياء. واحد من عدها ماذا؟ ما لا أم القفاء عن أمتي ماذا؟ واحد من عدها ماذا؟ ما لا يعلمون. أن يقولوا أصل براءة رفع عن العباد ما لا يعلمون أصل البراءة. فأصل البراءة هذا امتنان على الأمة، فما يجب إلا في مورد يحصل فيه الامتنان. وإجراء البراءة عن الوجوب التخييري ليس فيه امتنان بل فيه تضييق. فلذلك في موردنا نقدر نجري إصالة البراءة عن الوجوب حرمة تعيينية. فإذا انتهينا الحرمة التعيينية شو بقالنا؟ شو بقالنا؟ فقط ماذا؟ الوجوب تخيير. فده احتمال بعد ما يمكن تطبيق قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فإنها تطبيق إذا كان كل الاحتمالين موجود تطبق العبارة. ولو سلم، يعني شنو لو سلم؟ أن قاعدة دفع المفسدة قطعية. ولو سلم أنه يجدي، لا هو قاعد يشرحها، ولو لم يحصل، ولو لم يحصل القطع بأن دفع المفسدة أولى، افرض قلنا هذا الظن يكفي، فإنما يجري هذا القانون، يا قانون دفع المفسدة أولى، فيما لا يكون هناك مجال لإجراء لإصالة البراءة أو الاشتغال. إذا أصل البراءة لنفي واحد أو أصل الاشتغال لتعيين واحد، أصل البراءة لنفي واحد، أصل الاشتغال لإثبات واحد. إذا ماكو مجال لإصالة البراءة لنفي واحد أو إصالة الاشتغال لإثبات واحد، إذا ما له مجال يجي القانون. مثال شنو الذي ما له مجال؟ مثال الذي ما له مجال لإصالة البراءة والاشتغال، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين هنا معارضة لا فيما يجري يعني الأصل في أحدهما كما هو في محل الاجتماع اجتماع الأمر والنهي صلاة الدار المقصودة ليش؟ لإصالة البراءة عن حرمته تجري وإصالة البراءة عن الوجوب جنس ما تجري هذا بعد أنا بيّن تركيا لأن الوجوب تخييري وإصالة البراءة لا تجري عن الوجوب كله توضح مولانا التفت جيدا خلص صارت في جانبي بعد صارت في جانبي أقول صارت في جانبي فإذا جرينا إصالة البراءة عن من جريناها إصالة البراءة قليت عن من جريناها قليت عن الحرم بس لا بعد ما راح يصير حرام خل أروح أصل أصلي بعد إذا مو حرام صلي صلاتي صحيحة ومو صحيحة صلاتي تصير صحيحة حين أذني وما تصير صحيحة تصير الصلاة صحيحة ليش لأن ملاك أكو فيه ولا بلع مانع من التقرب أكو ولا المانع من التقرب الحرمة المنجزة وقد نفينا الحرمة المنجزة بما نفيناها بإصالة البراءة فحينئذ ماذا تصح يمكن قصد القرب حرمة منجزة بعد ما أكف الصلاة تقع صحيحة لوجود الملاك وشنو بعد وإن كان القرب لأن المانع من القرب ماذا الحرمة المنجزة وقد نفينا الحرمة المنجزة بسبب ماذا إصالة البراءة فالصلاة صحيحة حتى لو قلنا هاي تتم شوي ونبري خاف بيها غموض فالصلاة نحكم بصحتها حتى لو قلنا في باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطيين قلت شنو فد مرة أنا مرات قلت لكم يعني شك في الأجزاء يعني شكينا أجزاء الصلاة ما أدري الصورة جزء ومو جزء إذا جزء أجزاء الصلاة قد راح تصير عشر مثلا إذا مو جزء كيف هذه يسمونه شك في الأقل والأكثر أو في الشك في الجزئية أنت دائما شك في الأقل والأكثر تقول يساوي تعبير هذا أوضح لعله شك في الجزئية أو شك في الشرطية فإذا شكينا الصورة جزء ومو جزء نقدر نجرأ في البراءة ولا عن ما عن جزئية السورة نقدر يوم نقدر مسألة خلافية الشيخ الأنصاري شي يقول الشيخ الأنصاري مو آخر يقول بلي بلي بلي بلي بلي نقدر بلي نجرأ إصالة القرب لنا إصالة البراءة عن جزئية السورة فوقفت وصليت قلت الله أكبر لكن صليت شنو ويا السورة بلا سورة بلا سورة صلاة صحيحة يا مو صحيحة صلاة صحيحة يا مو بلا سورة هنا قد يقال قد والله قد مو جزمة ليست بصحيح ليش لأنه من الممكن السورة جزء واقعة ممكن وما ممكن فإذا ممكن أنت ما جبت جميع الأسئلة فإذا الذي يمنع من صحة الصلاة ياهو راح يصير الجزئية الواقعية ومن يقدر من في الجزئية الواقعية بمن بإصالة البراءة لأن إصالة البراءة ناظر إلى محك الظاهر ينفي الجزئية ظاهرا ولا ينفيها واقعا فيمكن احنا نقول يمكن ما قلنا جزمة فيمكن لشخص ان يقول لو اجرينا البراءة عن الجزئية ما نقدر نقول الصلاة صحيحة ليش لان المانع ما هو مانع واقعي وليس المانع ظاهر يعني شو المانع واقع يعني نحتمل الجزئية واقعا فاذا كانت السورة جزء واقعا فصلاة تصير باطلا فانت انتي الجزئية الواقعية، انت ما عندي طريق الا اعتبر اصل البراءة ينفي الجزئية ظاهرة. فيمكن ان نقول ببطلان الصلاة. فالاخر يقول حتى لو قلنا هكي بان الصلاة باطلة لو انتينا الجزئية بافعال البراءة. لكن في موردنا شنو هو موردنا؟ لن ننسى الله موردنا اللي دي صلي لا تقصد. انسان حرمة الغصب دي من انسانة دي من انسانة هالحرمة بأفعلة البراءة. الصلاة اشتقع الصلاة تقع صحيحة. ليش؟ ملاك اكو والمانع شنو هو هنا؟ مانع واقعي ومانع ظاهري. المانع شنو؟ تنجز الحرمة. المانع مو الحرمة الواقعية، الحرمة المنجزة مو الحرمة الواقعية. والأصل ينفي لنا الحرمة المنجزة وإن لم ينفي الحرمة الواقعية، لكن ينفي الحرمة المنجزة. فملاك أكو، حرمة منجزة ما أكو، تقع الصلاة صحيح. أما إهلاك يمكن الجزئية الواقعية أصير جزء واقعا، وأصل البراءة لا ينفي الجزئية الواقعية، ينفي ظاهرة، فيمكن يقال الصلاة باطلة. خلص هذا المقدار. فالخلاصة العاقوند رحمة الله عليه يقول في موردنا نقدر نجري أصل البراءة عن الحرمة فتنتفي الحرمة. وإذا انتهى الحرمة الصلاة صحيحة، لأن الذي يمنع من صحة الصلاة شنو هو؟ حرمة منجزة، وانتهناها بالأصل. وإن قلنا في مبحث الشك في من؟ الجزئية يعني أقل وأكثر، بأن الصلاة نصح لو اجرينا الثالث عدم الجزئية. وإن قلنا هناك الصلاة نصح لكن في موردنا أصل البراءة يفيدنا وتصح الصلاة. فرق شنو؟ أنه هناك احتمال الجزئية الواقعية وأصل البراءة لا ينفي الجزئية الواقعية. أما في موردنا المانع مو هو أمر واقعي، المانع الحرمة المنجزة، والحرمة المنجزة تنتفي بأصل البراءة ليس المانع الحرمة الواقعية. هاي نقاط هواية ترى دقيقة التفتوا إليها جدا، والعاقل ما نوضحها مولانا. فشوف شنو هسه أقالك. يقول فإذا جرينا أصل البراءة لا فيما يدري كما في محل اجتماع لإصالة البراءة عنه، فإذا جريناها الصلاة تصير فيحكم بصحته، صحته هائل من ترجع لمورد الاجتماع، تكون الصلاة صحيحة ولو قيل في سكت الجزئية دينا بالاشتغال وعدم البراءة. حتى لو قلنا في باب الاشتغال في باب السكت الجزئية نقول بالاشتغال أصل براءة ما يجري ما يفيدنا ما تحصل لا، حتى لو قلنا نقتل ما يجري أصل براءة يفيدنا. ولو قلنا بقاعدة الاشتغال قلنا ما يجري أصل براءة وما يفيدنا في باب الشك الأجزاء والشرائط، إيه ما يجري يفيدنا، شنو الفرق؟ يقول فإنه في موردنا لا مانع عقلا في موردنا إلا فعلية الحرمة، والحرمة الواقعية فعلية الحرمة يعني الحرمة الفعلية المنجزة المرفوعة بإصالة البراءة عنها، بإصالة البراءة العقلي. أصل البراءة العقلي شنو هو؟ فتح العقاب بلا بيان. وأصل البراءة النقلي يعني رجوع عن أمة فيما لا يعلمون. فإذا ارتفعت الحرمة المنجزة الفعلية مانع بعد ماكم من الصحة. أما هنا هاي تكمل عليك، يمكن أن يقال بأن المانع شنو هو؟ الجزئية الواقعية، يمكن بل الصورة جزء واقع. إذا كانت جزء واقعا السلامة صح، والجزئية الواقعية ما يمكن نفيها بأصالة البراءة. هذا الفرق بينهما. نعم لو قيل بأن، يقول بلي الآخر قد احتيا قد حتى في موردنا أصل البراءة ما نستفيد منه، قد حتى في موردنا أصل البراءة ما نستفيد منه. عنده شوكت لو قلنا هاي الحكاية أن المفسدة لو كانت غالبة واقعا فهي توجد المبغوضية، مبغوضية الفعل، وإن لم يعلم المكلف بأن المفسدة غالبة. لو قلنا هيك، لو قلنا هيك أن المفسدة لو كانت غالبة فإن بغضه للمولى وإن لم يعلم المكلف، فبناء على هذا أصل براءة ما يفيدنا. ليش؟ لأن الصلاة لما أريد أصليها أحتمل أن مفسدتها أغلب يوم أحتمل كاحتمال، مفسدتها أغلب من مصلحتها لا أحتمل يوم أحتمل بل أحتمل. فإذا أحتمل مفسدتها أغلب فرح أحتمل أنها مبغوضة إلا للمولى، فإذا أحتمل مبغوضة للمولى لا يمكن قصد القرب. وأصل البراءة لا يفجيني، لأن أصل البراءة هو ما يثبتني أن المفسدة ليست أغلب واقعا، ما يثبت لي هالشيء صراحة، ما يفيدني أصل البراءة. أكرر لو قلنا المفسدة الواقعية إذا كانت غالبة واقعا توجب مبغوضية الفعل، وإن لم يعلم المكلف بأن المفسدة أغلب لو قلنا. فالصلاة لما أريد أجيبها أحتمل مفسدتها أغلب يولا واقعا، بلي إذا احتملت مفسدتها أغلب راح أحتمل أنها مبغوضة واقع مبغوضة للمولى، بلي فإذا احتملت مبغوضة ما يمكن أن أقصد التقرب، ما يمكن تقع صحيح. وأصل البراءة بعد يفيدني وما يفيدني، ما يفيد، لأن أصل البراءة هو ما ينفيني احتمال كون المفسدة واقعا أغلب، احتمال غلبة المفسدة واقعا ما ينفي لي، إذا ما ينفي لي يعني احتمال غلبة المفسدة واقعا موجود، وإذا موجود بالتالي احتمال المبغوضية هم موجود، فما ينفي غلبة التقرب. فأصل البراءة ما يفيدني، حتى ولو قلنا أصل البراءة يفيدنا، هاي كتبنا في مبحث الشك الجزئية والشرطية، حتى لو قلنا لا تفيدنا في موردنا بعد التالي ما يفيدنا. لو في موردنا ما يفيدنا لما بينت، وإن قلنا في ذلك المورد يفيدنا بأي بيان يفيدنا، بأي بيان يفيدنا في ذات المورد، وأنا فيما سبق بينت بيان أن أصل البراءة في ذلك المورد ما يفيدني في مقعد الشك الجزئي. الآن إذا بين بيان معاكس نقول على أنه أصل البراءة هناك ما يفيدنا، هناك يفيدنا موردنا ما يفيدنا معاكس، نقول أصل البراءة ما يفيدنا هناك. ليش؟ لأنه هناك إذا شكيت في مقعد الشك الجزئي أن القرب جزء، أنه الصورة جزء لا مو جزء، يمكن الإنسان واحد يقول هذا شك فيما في الجزئية فتجري البراءة، يمكن واحد هناك يقول شك في الجزئية فتجري البراءة. وأما في موردنا فالشك هل في الجزئية؟ لا، في موردنا أدري قصد القرب معتبر جزما، ولكن ما أدري يمكن يحصل يوم يمكن يحصل. إذا مبغوضة الصلاة، إذا المفسدة أغلب والصلاة مبغوضة ما يمكن، والصلاة مبغوضة ما يمكن حصل القصد القربة، وإلا يمكن يحصل. خلاص هذا درس أكررك إياه دقيق، ترى دقيق هذا. فالخلاصة الآخر يقول نعم، لو قلنا بأن المفسدة لو كانت أغلب واقعا توجب المبغوضية، وبالتالي توجد عدم إنسان قصد القرب، فأصل البراءة بعد ما ينفيه، لأن ما ينفي الاحتمال كون المفسدة أغلب واقعة، فاحتمال كون المفسدة أغلب وبالتالي مبغوضة موجود فما ينفي قصد القرب، فأصل البراءة ما ينفي. وإن قلنا أصل البراءة يفيد، وين يفيد؟ في الشك في الجزئية والشرط. ليش هناك يفيد؟ إذا أريد نقول يفيد، إذا بأي بيان يفيد، هو احتمالين أصل. إذا أردنا نقول يفيد أيضا بدوان أن الصورة مثلا نشك في جزئيتها، وهذا الشك في أصل الجزئية، والشك في أصل الجزئية مجرى علما للبراء، يمكن واحد فيها. لكن في موردنا الشك ليس في أصل الجزئية، موردنا أشك لمن أن المفسد أغلب يوم وأغلب، بالتالي راح أشك قصد القربة اللي بيجزمن جزء جزما يعتبر. يمكن يحصل يوم ما يحصل. الشك في من لا في أصل جزئية قصد القرب. الشك في من؟ الشك في من؟ قصد القرب هو جزما هو ماذا؟ يعتبر عقلا. الشك في من؟ في أنه يحصل يوم ما يحصل. فهنا بعد أصل قراءة ما يفيدني أطبق. شوف والله العبارة يقول نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم تكن الغلبة بمحرزة فإطالة البراءة غير جارية أو غير مجدية. ليش؟ لأن تصعد البراءة ما تثبت لي المفسدة ليست أغلى بل كانت إطالة الاشتغال بالواجب. لو كان الواجب عبادة، لو كان يعني الواجب عبادة مثل الصلاة إطالة الاشتغال محطم يعني لازمه أنه بعد ماذا هاي الصلاة حينئذ بعد ما تفيدني. ليش؟ لأنه ما أقدر أقول مفسدة ماكو حتى حينئذ أقول مبغوضة ماكو حتى أقدر أقصد قربة. فإطالة الاشتغال محطم يكون أطلع غير مكان أصلي. فإطالة البراءة ما تفيدنا. ولو قيل بإطالة البراءة في الأجزاء والشراء تعرف الشفة الجزئية شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ يقول لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية في مورده. في مورد لما احتمل المفسدة اغلب يعني احتمل اكو مبغوضية اشك المبغوضية يعني احتمل المبغوضية قصد القربة ما يمكن. واصل البراءة لا ينفي لي احتمال غلبة المفسدة. اما في هذا المقام يمكن ان يقال الشك فينا يعني مقام الشك في الجزئية. الشك في اصل جزئية السورة فتجري اطالة البراءة. فتأمل هو الآخر شارحة الهامش هو نفسه قال يمكن أن يقال في موردنا إطالة البراءة لا يجدي في موردنا فيما لو فرض احتمال غلبة المفسدة موجود وحده. أما لو فرضنا احتمال غلبة المفسدة موجود واحتمال غلبة المفسدة كل الاحتمال الموجود هناك هنا يمكن أن يقال قصد القربة يمكن أن يحصل. قصد القربة ما يمكن يحصل شوكت إذا كنت فقط أحتمل شنو غلبة المفسدة. لكن في مقام أحتمل غلبة المفسدة وأحتمل غلبة مصلحة فقصد القربة يمكن أن يحصل. إنما لا يمكن أن يحصل إذا فقط كنا نحتمل غلبة المفسدة والحمد لله رب العالمين.